إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة ناصر الدين الألباني، إلى قوله أذكار السجود. فالكلام حول ركن السجود وما يتعلق به. نعم، لم نتكلم عن وجوب الطمأنينة. قال رحمه الله: وجوب الطمأنينة في السجود. وجوب الطمأنينة في السجود. والوجوب حده معروف، وهو الإلزام، والمراد ما أمر الله عز وجل به وما طلبه طلبا جازما. ومعنى ذلك أن الذي يفرط فيه يكون مستحقا للعقاب، أو هو متوعد ببطلان صلاته، وكذلك بالعقاب على ذلك في الآخرة. قال: وجوب الطمأنينة. والطمأنينة حدها أن يرجع كل عظم إلى مكانه وإلى فقاره. والكلام عن السجود ها هنا. والسجود كما مضى إنما يكون على سبعة أعظم: على الوجه مع الأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والأمر للوجوب، فالذي يقصر في ذلك فيرفع أنفه فلا تصيب الأرض، أو يضع قدما على الأخرى، فهذا صلاته خداج أي ناقصة، وربما كانت باطلة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. فأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، يعني ينقر صلاته. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سارقا. ولذا تعجب الصحابة من هذه التسمية، لأنهم يعلمون أن السارق في لغة العرب الذي يأخذ ملك غيره من مال وطعام وغير ذلك. فكيف يكون المرء سارقا من صلاته؟ يعني يأخذ من صلاته ما يجب عليه أن يؤديه. قال: لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، يعني لا يطمئن في الركوع ولا في السجود. وهذان الركنان هما أكثر ركنين يتساهل المصلون في أدائهما، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء في صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. قال: أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الركن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا، يعني في هذا الركن يجمع بين الذكر والدعاء. بين الثناء على الله تبارك وتعالى ودعائه. والأصل في هذا الموضع الدعاء، يعني أن يكثر المرء من الدعاء في هذا الموضع، بخلاف الركوع. فالأصل في الركوع الثناء على الله تبارك وتعالى وتعظيمه. وأما هذا الموضع، أعني السجود، فالأصل فيه أن يدعو المرء ربه كما سيأتي. قال: يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وهذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، يثبت له علو الذات، فهو سبحانه بذاته فوق عرشه استوى عليه استواء يليق بجلاله، ويثبت له علو الصفات كذلك، فله الكمال في صفاته كما له الكمال في أسمائه سبحانه وتعالى، ويثبت له علو القهر، فهو القاهر فوق عباده، يستحضر المصلي كل ذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى. والتسبيح كما مضى تنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص. قال: وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، يعني يزيد على 3، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال، قرأ البقرة والنساء وآل عمران. قال: يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 3، فهذا ذكر آخر يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والتحميد. والتسبيح تخلية، والتحميد تحلية، أي أنه ينزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، ثم يثبت له الكمالات، وهذا معنى التحميد. التحميد هو ذكر صفات المحمود وهو الرب تبارك وتعالى على جهة المحبة والتعظيم، فيجمع بين التسبيح والتحميد. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح، سبوح، السبوح كما قال في الحاشية الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس هو المبارك ربنا تبارك وتعالى، رب الملائكة والروح. قيل: الروح الخلق، فهو من باب عطف العام على الخاص. وقيل: الروح جبريل كما قال: نزل به الروح الأمين، فيكون من باب عطف الخاص على العام. قال: وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. وهذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه بعد أن نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما نزلت عليه هذه السورة وكانت نعيا له صلى الله عليه وسلم وبيانا لاقتراب أجله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قول اللهم، كما يقولها هنا، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن. يتأول القرآن أي ينفذ طلبه، لأن الله عز وجل أمره بذلك، فهذا معنى التأول. وأما التأول في الخبر فهو تصديقه، فهو تصديقه. قال: وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا دعاء عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وكل هذه الجمل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيها ما حقه التأخير، لأن أصل هذه الجمل: سجدت لك، وآمنت بك، وأسلمت لك. لكن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما حقه التأخير دل ذلك على اختصاص الله به، فلا يستحق السجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق الإيمان به إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، وكذلك إسلام الجوارح والخشوع لله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وأنت ربي. أنت ربي جملة معرفة الطرفين، لأن الضمير معرف وربي معرف بالإضافة، فهذا كذلك يدل على اختصاص الله عز وجل بذلك: فلا رب سوى، ومن ثم فلا معبود إياه إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا معنى إياك نعبد. ثم يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره. والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، فإذا سجد الوجه لله تبارك وتعالى فهذا يدل على كمال الذل وكمال الخضوع وكمال العبودية، ولذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه يضع في التراب أشرف شيء عنده، هذا يدل على كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، يبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول المرء هذا الذكر ولماذا يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، لأن الفضل أولا وآخرا له سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا وصورنا وجعلنا على هذه الصورة القويمة. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب، هل هناك خالق غير الله؟ الله عز وجل يقول: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ والجواب: لا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى. طب هنا يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين، فهل معنى ذلك أن هناك خالقا مع الله تبارك وتعالى؟ ها، لغة الصانع يقال عنه خالق من جهة لغة العرب. نعم، نقول: أجل، أثبت الله عز وجل الخلق لبعض خلقه وسمى صنعهم خلقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المصورين: يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. والمقطوع به أنهم لم يخلقوا من العدم، المقطوع به أنهم لم يخلقوا من العدم، وإنما غيروا وحولوا وزادوا ونقصوا فيما هو أصلا من خلق الله. ويزيد الأمر بيانا ما قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وهذا نبي، قال: أخلق لكم من الطين، أي أصنع لكم من الطين. فخلق الإنسان وصنعه لا يكون من العدم، وإنما يكون عن طريق التحويل والتغيير، فهذا يسمى خلقا في لغة العرب. وأما الخالق الذي يخلق من عدم فهو الله سبحانه وتعالى، ولذا قال: تبارك الله أحسن الخالقين. فالاشتراك هاهنا في مطلق الوصف، مطلق الصفة، وهذا لا يعني التماثل، هذا لا يعني التماثل، كما أثبت الله عز وجل له اليدين وللإنسان يدان، وأثبت له العينين وللإنسان عينان، وأثبت له السمع والبصر، وكذلك للمخلوق، ولا يقتضي ذلك المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن أطلق على بعض خلقه أنه يخلق فلا يعني ذلك التماثل. قال: وكان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعالنيته وسره. فهذا كذلك دعاء عظيم يشمل جميع الذنوب. يدعو المرء ربه تبارك وتعالى أن يستر له ذنبه كله، هذا إجمال. ثم يأتي التفصيل بعد ذلك، الدقيق منه والجليل، يعني الذنب الصغير وكذلك الذنب العظيم. ولذا بين شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله أنه من الخطأ أن يقول المرء أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ماذا عن الصغائر؟ حجرت واسعا، لماذا قيدت الاستغفار بالذنوب العظيمة؟ وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يعني لا تترك لي ذنبا إلا وتغفره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي أو هذه يدي وما جنيت على نفسي. فهذا كذلك ذكر جليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن جسده كله سجد لله تبارك وتعالى وما يتعلق به من ظل. حتى هذا يسجد لله سبحانه وتعالى، أنك إذا سجدت وقت الظهيرة أو وقت العصر تسجد بجسدك ويسجد ظلك معك كذلك. يقول: وآمن بك فؤادي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. فيعترف المرء بتقصيره ويتوسل بذلك إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء فيه دليل على صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأنه قال: آمن بك فؤادي، وهذا اعتقاد القلب. ثم قال أو قال قبل ذلك: سجد لك سوادي وخيالي، وهذا عمل العبد. فلا بد للمرء أن يجمع بين الاعتقاد السليم، ولا بد أن يظهر ذلك على جوارحه. وكان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا تقدم. والتسبيح كما قلنا تنزيه، وذي بمعنى صاحب، فصاحب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. وهذه الصفات المذكورة في هذا الدعاء من صفات الجلال، من صفات الجلال، صفات العظمة. لأن بعض أهل العلم يقسم صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه إلى أقسام ثلاثة، وهي صفات الجمال كالرحمة والمغفرة، وصفات الجلال كهذه الصفات التي معنا في هذا الدعاء، وصفات الكمال كالحياة والقيومية والخلق وغير ذلك. فيتوسل المرء لربه تبارك وتعالى في هذا الدعاء بذكر صفات الجلال والتي تحمل المرأة على خشية الله عز وجل. قال: وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل، يعني يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، عندي لا إله أنت، عندكم كذلك؟ إذن اكتبوا هذا النقص في النسخة التي معكم، لا إله إلا أنت. سجد لك سوادي وخيالي، قال الشيخ رواه أبو نصر والبزار والحاكم وصححه ورده الذهبي، لكن له شواهد مذكورة في الأصل. إذن هو حسن بمجموع الطرق. فلما تبين أن الشواهد المشار إليها لا تصح، وذلك بعد الوقوف على أسانيدها مباشرة، تنظر الضعيفة رقم 2145 و6000. يعني هذا آخر ما انتهى إليه الشيخ، لأن الأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مجلدات ثلاثة، هذا خرج بعد موت النبي بعد موت الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا آخر ما انتهى إليه الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث لا يصح، وأن هذه الشواهد التي ذكرها في النسخة التي معنا لا ترتقي إلى تحسين الحديث أو تصحيحه. إذن هذا لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو دعاء طيب لو توسل العبد به إلى ربه تبارك وتعالى فلا بأس، لكن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكره لا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في صلاة الليل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، ويقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وهذا كذلك رواه ابن أبي شيبة والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولازم ذلك، يعني هذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لازم ذلك صلاح القلب، أنه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد، لأن القلب ملك والأعضاء جنود كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا، هذا كذلك يترتب عليه استقامة اللسان فلا يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، واستقامة البصر والسمع فلا يرى إلا ما يرضي الله ولا يسمع إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. يلزم من ذلك أن يسدد الله تبارك وتعالى العبد ويحفظه. يعني لو أن الله عز وجل استجاب للعبد إذا دعا بهذا الدعاء العظيم فهذا يترتب عليه الخير الكثير. وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء نقلته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتقدته ذات ليلة، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في حجرتها مصباح، فوجدته ساجدا يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، وفيه الاستعاذة بصفات الله تعالى، وهذا جائز، يجوز أن تستعيذ بصفات الله ولا يجوز أن تدعو صفات الله. يعني لا يجوز لك أن تقول يا رحمة الله ارحميني، هذا لا يجوز، وإنما الذي يدعى الله تبارك وتعالى يدعى بأسمائه وصفاته، يعني تتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتستعيذ كذلك بأسمائه وصفاته، كما في هذا الحديث تستعيذ بصفات الجمال من صفات الجلال، تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولذا تظهر في آخر الدعاء ضعفك وعجزك في أنك لا تحصي ثناء على الله، ولا يستطيع واحد من الخلق أن يحصي الثناء على الله، ولذا قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن الذي يريد أن يحصي الثناء على الله إنما يكون له ذلك إذا عرف الله بكل أسمائه وصفاته. وهل نعرف كل أسماء الله وصفاته؟ لا نعرفها، إنما نعرف الذي ورد في الكتاب والسنة فقط، ومن هذا ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده. ولذا يفتح الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، يفتح عليه بمحامد يحمد الله عز وجل بها إذا سجد عند العرش لم يكن تعلمها قبل ذلك، فيقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتظهر في هذا الحديث ضعفك وعجزك عن إحصاء الثناء عليه سبحانه وتعالى، لأن ذلك له لا لغيره. قال النهي عن قراءة القرآن في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. قال إطالة السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، وهذا شاهد آخر لصحة انتظار الإمام للمسبوق. ذكرنا قبل ذلك شواهد كثيرة، يعني لو شعر الإمام وقد ركع أن المسبوق عند باب المسجد وهو راكع ويريد أن يدرك المسبوق معه الركعة، هل يجوز له أن ينتظر حتى يدخل المسبوق وحتى يدرك الركعة؟ نقول نعم يجوز، ومضى على ذلك شواهد كثيرة، ومن ذلك هذا الشاهد. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ وربما بالغ في الإطالة في إطالة السجود لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا رضي الله عنهما، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، يعني أطال السجود في ركعة من ركعات الصلاة وهو ساجد. قال فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال الراوي فرفعت رأسي من بين الناس، يعني يرقب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أطال السجود. قال فإذا الصبي، إذا هذه تسمى في لغة العرب بإذا الفجائية، يعني لما نظر ماذا وجد؟ قال إذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، يعني اتخذني راحلة بالركوب على ظهري كما يفعل الصغار مع آبائهم وأمهاتهم، وهذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وشفقته عليهم ومداعبتهم بما يدخل السرور عليهم. فقال ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، من الفعل الرباعي أعجل، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني تركه حتى قضى حاجته ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يفعل ذلك الإمام إلا إذا كان من خلفه على دراية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصاب الناس بالفتنة. يعني الصحابة رضي الله عنهم ماذا صنعوا؟ سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ظنوا أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أو حصل في الصلاة شيء من زيادة أو غير ذلك. لكن الآن إن أردت أن تصنع ذلك علم الناس الصلاة أولا كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم ما كان يحصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وغير ذلك من أمور قد يستنكرها الناس في هذه الأزمان إن فعلتها دون تعليم، فلابد أن تعلمهم أولا، حتى إذا وقع أو وقعت مثل هذه الأمور في الصلاة لم ينكروا عليك ذلك، وعلموا أن ذلك وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعهما، كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما، يعني منع الصحابة الحسن والحسين، أشار إليهم أن دعوهما، وهذا فيه ماذا؟ هي أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، خلافا للحنفية أنك لو أشرت في الصلاة إلى أمر ما تريد أن تنبه إنسانا أو أن تحذره من شيء أو تريد منه أن يغلق بابا أو غير ذلك، هذا لا يبطل الصلاة. نعم، يعود كح، الله المستعان. فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الحسن والحسين. قال: فضل السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم به؟ قال في الحاشية: الصيرة حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر، وجمعها صير كما في النهاية، ووقع في الطبعات السابقة الصبرة، وفسر بالضم الكومة الصبرة. قال: وهو خطأ نبهنا عليه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في خطاب تفضل بإرساله إلي بتاريخ 22409، جزاه الله خيرا. الشيخ الألباني، يعني كم وقعت من مراسلات بينه وبين أهل العلم يبينون له لفظة يعني أخطأ فيها أو شيئا سهى عنه أو يردون على شيء من حكم انتهى إليه فيرد عليه، وكل ذلك يصاحبه الأدب والاحترام والتبجيل والتوقير. هذا ما ينبغي أن يكون بين أهل العلم وبين أهل السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم أن يصلح أحوالنا وأحوال أهل هذا الزمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة، يعني حظيرة، فيها خيل دهم به، يعني فيها خيل سود، وفيها فرس أغر محجل. قال في الحاشية: المحجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين، لأنهما موضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد أو اليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم به، أي خيل سوداء، وفيها فرس أغر محجل، أغر محجل، يعني لابد أن تلحظ هذا الفرس لأن لونه يخالف سائر الخيول، أما كنت تعرفه منها؟ فقال الصحابي: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود. قال: الغرة بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة ووجوهها بيضاء من الوضوء، وهذه خصيصة لهذه الأمة، وبهذا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأمم. قال محجلون من الوضوء، وقد ذكرنا معنى التحجيل، يعني يكون البياض في وجوههم وفي أرجلهم، وبهذا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا وردوا على الحوض وردت الملائكة أهل البدع والضلالة، وكذلك الذين يزينون الظلم للأمراء كما جاء في حديث كعب، هؤلاء يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم الغرة والتحجيل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، يعني هؤلاء من أمتي معهم العلامة، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قد غيروا وبدلوا، فيقول سحقا سحقا. ويقول صلى الله عليه وسلم وليستمع لهذا الحديث كل تارك للصلاة ليعلم فضل الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة رحمة من أراد من أهل النار، يعني إذا أراد أن يرحم من أراد من أهل النار، أهل النار يقصد بهم هاهنا أصحاب الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكفار والمشركون فلا رحمة لهم في الآخرة، لأن الجنة محرمة عليهم. لكن إذا دخل بعض هذه الأمة من الموحدين النار لذنوب وقعوا فيها، وشفع من شفع من الخلق، وأراد الله عز وجل أن يرحم بعض خلقه وأن يخرجهم من النار، أمر الله ملائكته، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، قال فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، يعني إذا وقع في النار أكلته النار، نسأل الله السلامة والعافية، لكنها لا تأكل موضع السجود، فتعرفهم الملائكة من آثار سجوده. وهذا يبين لنا فضل الصلاة وفضل المحافظة على الصلاة. وهذا كذلك فيه دليل لمن لا يكفر تارك الصلاة، يعني الذي يتكاسل عن أدائها، يصلي حينا ويترك حينا، أو يجمع الصلاة على الصلاة، فعل هذا عظيم وهو من كبائر الذنوب، وهذا ربما كان أكبر من السرقة والزنا وقتل النفس صلى الله السلامة والعافية، لكن صاحبه ليس بكافر مخلد في النار على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه متوعد بالنار وأنه واقع في كبيرة من أكبر الكبائر، لكن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه غير مخلد في النار، لأن الملائكة تعرفهم بآثار السجود وتخرجهم من النار، والكافر الذي هو من أهل النار ومن أصحاب الجحيم هذا لا يخرج من النار أبدا، لأن الله عز وجل كتب عليهم الخلود فيها. قال السجود على الأرض والحصير، وكان يسجد صلى الله عليه وسلم على الأرض كثيرا، قال في الحاشية لأن مسجده عليه السلام لم يكن مفروشا بالحصير ونحوه، ويدل لهذا أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي يعقب هذا وحديث أبي سعيد الآتي، قال وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع الواحد أو لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا فيه أن الأصل أن يسجد المرء على الأرض، أن يسجد المرء على الأرض، أو أن يسجد على ما هو منفصل عنه كالفرش والسجاجين، هذا كذلك لا محظور فيه ولا يكره، يعني لا يأتي إنسان ويترك الصلاة في المسجد ويصلي خارج المسجد، أنه يريد أن يسجد على الأرض ويقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فيقول انظر ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون على قطعة قماش أو غير ذلك إلا إذا تعذر عليهم السجود على الأرض، ولا يتعذر علي السجود على الأرض فأنا أسجد على الأرض. نقول ليس هذا هو المراد من الحديث، لأنك لو نظرت في هذا الحديث لوجدت أن هذا الذي كان يبسط من الصحابة يبسط ماذا؟ يبسط ثوبه. ولذا العلماء يقولون يكره أن يبسط المرء شيئا من ثوبه ليسجد عليه لغير الحاجة، أن يبسط ما هو متصل به ليسجد عليه لغير الحاجة، وأما المنفصل عنه من حصير أو سجاد أو غير ذلك فهذا لا يكره. ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سجد المرء في المسجد فلا يشرع له أن يبسط الغطرة مثلا أو أن يبسط طرف ثوبه ليسجد عليه، هذا لا يشرع وهو مكروه إلا لعلة، إن كانت هناك علة معتبرة فيشرع ذلك. إذا سجد في حقله فهذا لا يشرع له كذلك أن يبسط شيئا من عمامة أو من طرف ثوب أو غير ذلك ليسجد عليه إذا أراد السجود، طالما أنه يستطيع أن يسجد على الأرض كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة، الصلاة فاعل ورجلا مفعول، يعني أينما أدركت الصلاة رجلا من أمتي، المفعول مقدم، فعنده مسجده يعني يسجد على الأرض، وهذا مما ميز الله عز وجل به هذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة، لأن الأمم السابقة كانت تسجد في بيعها وفي كنائسها، ولذا لا يصلون إلا في البيع والكنائس. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي في كل مكان طاهر، الأرض كلها مسجد وطهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصائصه وخصائص أمته، قال فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. قال وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. قال وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على الخمرة. قال الشيخ الخمرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار كما جاء في النهاية. وكان يصلي على الخمرة أحيانا، وهذا يشبه السجادة، يجوز المرء أن يصلي عليها، قلنا أن تصلي على منفصل عنك فهذا لا كراهة فيه، لكن الذي كرهاه أهل العلم هو ماذا؟ أن تصلي على شيء يتصل بك كطرف العمامة أو الثوب إلا لحاجة كما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة أي على الحصير وقد اسود من طول ما لبس. قال رواه البخاري ومسلم وفي الحديث دليل على أن الجلوس على شيء ما هو لبس له، فيدل على تحريم الجلوس على الحرير لثبوت النهي عن لبسه في الصحيحين وغيرهما، أن بعض أهل العلم قيد ذلك بلبس الحرير، وأما الجلوس عليه فلا شيء فيه. فالشيخ رحمه الله لأنه كان مطلعا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقوم به من تنقيح وتصحيح وجمع ويجمع بين الروايات، استنبط من هذا الحديث أن الحرير كذلك لا يجوز أن تجلس عليه، فلا يجوز لك أن تلبسه، ومحرم على ذكور هذه الأمة في الدنيا، ولا يجوز لك أن تجلس عليه. قال: بل ورد فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه، فلا تغتر بمن أباحه من الكبار. رحم الله أهل العلم. قال: الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا. متى يكون التكبير؟ إذا انتهى من الرفع أم عند الرفع؟ قلنا هذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الانتقال، ولذا تكون أثناء الانتقال، لأن السجود له ذكر، وبعد الرفع من الركوع يكون هناك ذكر: رب اغفر لي. إذن هذا التكبير موضعه عند الرفع، يعني وأنت ترفع من السجود تقول الله أكبر، لا تفعل كما يفعل بعض الناس يرفع حتى إذا جلس قال الله أكبر، هذا لا يجوز، لأن هذا الموضع له ذكر يختص به. ولذا قال: كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وهذه سنة عزيزة، وهي الرفع مع كل خفض ورفع، رفع اليدين، هذا كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. أما الذي كان يداوم عليه فهو ماذا؟ أن يرفع يديه في مواضع أربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأوسط. قال: وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. قال: رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. قال: وبالرفع هاهنا وعند كل تكبيرة، وعند كل تكبيرة. قال أحمد: قال: ففي البدائع لابن القيم. قال: ونقل عن الأسرم. قال: والأصل ابن الأسرم، وقد سئل عن رفع اليدين فقال: أي أحمد، في كل خفض ورفع. قال الأسرم: رأيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. قال: وبه قال ابن المنذر وأبو علي من الشافعية، وهو قول عن مالك والشافعي كما في طرح التثريب. وصح الرفع هاهنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب السختياني كما في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عنهم. إذن هذه سنة أن يرفع أحيانا مع كل خفض ورفع. قال: ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وأمر بذلك المسيء في صلاته، فقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني مكن لأعضائك السبعة، فإذا رفعت فاقعد على فخذك أو فخذك اليسرى. وهذا هو الافتراش، أن تقعد على الفخذ اليسرى وأن تنصب القدم اليمنى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. هذا يبين لنا خطأ بعض الناس، أنه إذا جلس بين السجدتين يجعل إحدى قدميه على الأخرى هكذا، هذا خطأ منتشر بين الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وربما تساهل الذي يفعل ذلك، فإذا سجد بين السجدتين يترك رجليه على هذه الحالة، والنتيجة أن إحدى قدميه لا تمس الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وإنما إذا سجدت فانصب قدمي ومكن لأصابعك في الأرض، وإذا قمت بين السجدتين تجلس على فخذك اليسرى وتنصب قدمك اليمنى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. قال الإقعاء بين السجدتين، وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. كيف الإقعاء بين السجدتين؟ يعني أن ينصب قدميه هكذا وأن يجلس عليهما، لكن هذا يختص بموضع واحد فقط وهو بين السجدتين، يعني لا يشرع هذا الإقعاء في تشهد، وإنما التشهد فيه الافتراش أو التورك كما سبق بيانه. وهذا الإقعاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك إقعاء منهي عنه وهو إقعاء الكلب. وما صورته؟ ما صورة إقعاء الكلب؟ ها؟ أن ينصب القدمين. طب أنت هكذا لم تنصب قدميك، انصب القدمين. لا، انصب القدمين. أن ينصب قدميه وأن يجلس على إليته وأن يجعل يديه على الأرض، أن يجعل يديه على الأرض وأن ينصب القدمين وأن يمكن لإليته من الأرض. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فهذا الذي يكون بين السجدتين. قال وجوب الاطمئنان بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم عندنا حاشية كذلك في مسألة الإقعاء التي هي سنة. قال وقد سهى ابن القيم رحمه الله فقال فقد قال بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، قال لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه. قال قلت وكيف يصح هذا وقد جاء الإقعاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وصححه وغيرهم. قال انظر الصحيحة. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح عند البيهقي وصححه ابن حجر، وروى أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث عن طاووس أنه رأى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقعيان. قال وسنده صحيح، ورحم الله الإمام مالك حيث قال ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. قال وقد عمل بهذه السنة جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم، وقد فصلت القول في ذلك في الأصل. قال قلت وهذا غير الإقعاء المنهي عنه كما سيأتي في جلسة التشهد. قال وجوب الاطمئنان بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، هذا هو حد الاطمئنان. وأمر بذلك المسيء في صلاته وقال له لا تتم صلاة أحدكم، وهذا نفي لماذا كما ذكرنا؟ نفي للصحة، يعني الذي لا يفعل ذلك صلاته غير صحيح. قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي. قال في الحاشية قال ابن القيم وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. ثم ذكر الأذكار بين السجدتين، وهذا نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. نعم، نعم، بين السجدتين يجوز لك أن تفترش أو أن تقعي، فهذا سنة. وكذلك عند الجلوس للتشهد يجوز لك أن تفترش أو أن تتورك. وأما الإقعاء على هذه الصورة التي بيناها فلا يكون، لا يكون في التشهد. نعم، هذا شاذ. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا شاذ ولم ينقل عن واحد من المتقدمين ولا يعرف من كلامهم، إنما هذا فهمه بعض أهل العلم من كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد. والأصل كما قال بعض أهل العلم أن كل جلوس يذكر في الصلاة فالمراد به الجلوس للتشهد، فإذا ذكر في هذا الجلوس الإشارة فالمراد به الإشارة التي تكون عند قراءة التحية، فالراجح أنه لا يجوز وليس سنة. طيب نعم. أحد الناس ترخص على المعذور، المعذور يصلي على أي حال يكون به خشوعه في الصلاة، أهل الأعذار لهم حكم خاص، إن لم يستطع أن يصلي إلا على جنب صلى على جنب، يعني صلى وهو نائم، إلا ما استطاع أن يصلي إلا بذلك، فأهل الأعذار لهم حكم خاص. بعض الإخوة يقول نرجو من حضرتك، حضرتك يعني أنا حاضر بينكم يعني، بمعنى الحضور يعني، ولذا أهل البدع يقولون صلوا على حضرة النبي. ليه بيقولوا صلوا على حضرة النبي؟ بعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بينهم يقظ ويرونه يقظا، صلى الله السلامة والعافية. نرجو أن تبين ما يحدث في بلاد المسلمين اليوم ثم بيان حال أهل السنة والجماعة في هذه الأحداث. نقول أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، يعني أنت تنتظر كلام أهل العلم الكبار في مثل هذه المسائل، لا يكن لك رأي، لا تتقدم بين أيديهم، لا تخطئ ولا تصوب أحدا. لماذا؟ لأنه قد يكون سائغا لك أن تتكلم عن خطأ أحد قبل وقوع هذه الأحداث وأنه من أهل البدع أو أنه كذا أو كذا أو كذا، فإذا وقعت الأحداث وأصابت الأمة بما تروا لم يكن من الحكمة أن تتكلم بمثل هذه الأمور. وبعض الطلبة كان ينقل كلاما لأحد مشايخ أهل السنة في أناس بعينهم أو جماعة بعينهم، فقال الشيخ ما ينبغي أن ينقل هذا الكلام في هذه الأونة وفي هذا الوقت. ففي مثل هذه الأمور العظام التي تمر بها الأمة نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، فهم أهل الخبرة وهم أعلم بالفتن وأعلم بالشبهات، والنجاة إنما تكون في متابعتهم. هذا أولا. وثانيا علينا بالدعاء، أن ندعو أن يرفع الله عز وجل الكرب عن إخواننا وأن يرفع الأمة عن هذه الأمة وأن يردها إلى دينها، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والناس في بعد شديد عن دين الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله لا يعتبرون، يرون الفتن تشتد ويرون ما يقع في بلاد المسلمين ويشتد الأمر، ومع ذلك يشتد بعدهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغفل عن الدعاء، تدعو لهؤلاء في صلاتك وفي سجودك، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدك وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، فهؤلاء الفجار الكفرة يمكرون مكرا عظيما، مكرا كبارا كما وصفه الله تبارك وتعالى، ربما تعجز عن تخيل هذا المكر وتعجز عما يريد هؤلاء ببلاد الإسلام والمسلمين، وربما لم يكن المقصود غزة ولا فلسطين، ربما أرادوا بذلك بلاد المسلمين التي تقع حول هذه المنطقة، ولذا تجد هؤلاء قد حشدوا طائراتهم وحاملات الطائرات، ربما كان هؤلاء يخططون لأمر عظيم، ولا نجاة من ذلك إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. وإلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم كيف رفع هذا البلاء؟ أو ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصص السابقين ويذكر لنا أحوالهم لنعتبر ولنفعل فعلهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. وثبت أقدامنا، تبرع من كل حول وقوة. مش أنا عندي أسلحة كذا وإف 12 وإف 15، كل ذلك بغير عون الله تبارك وتعالى لا يسمن ولا يغني من جوع. وثبت أقدامنا، تتبرأ من حولك وقوتك، وتكل الأمر إلى الله عز وجل، إلى ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى. وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا كانت النتيجة؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فأعظم نصيحة خاصة لطلبة العلم ولبعض الشباب المتهور الذي يعني لا يصبر، ولا بد أن تكون له كلمة في كل أمر يقع بأمة الإسلام، أعظم نصيحة لهؤلاء: إلزم أكابر أهل العلم. والله ما نجانا الله عز وجل من الفتن السابقة، وكانت فتنا عظيمة، إلا بلزوم كلام أهل العلم الكبار ممن ماتوا وتركوا الفتاوى التي تتعلق بمثل هذه الأمور، فكانت النجاة بفضل الله تبارك وتعالى ثم بمثل هذه الفتاوى. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن يسلم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.